الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 26 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 15 من ربيع الأول لعام 46 و400 وألف. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه غالب، بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، وهي في تقرير توحيد الألوهية وبيان ما يضاده من الشرك مما يتعلق بالقبور، وهي من الفتن الكبرى التي وقعت في المسلمين وابتلي بها كثير من المسلمين، وتعلقت قلوبهم بغير الله عز وجل، وصار ديدنهم دعاء فلان وعلان من الناس، وإذا ذكر أحدهم بالله عز وجل انتفخت أوداجه وغضب وزمجر، وصار كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وصاروا نسأل الله العافية يعادون أهل التوحيد، ويحاولون أن يشوهوا صورتهم وأن يعتبروا كل من دعا إلى توحيد الله عز وجل فهو غير محب للرسول صلى الله عليه وسلم أو غير محب للصالحين، وأخذوا يأكلون أو يقعون في أعراض أهل العلم من دعاة التوحيد. وهذا الأمر الذي وقع فيه العديد من المسلمين هو الذي يعني جعل الشيخ الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى يكتب هذا الكتاب، وهو تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، أن دعوة أصحاب القبور هو إلحاد في دين الله وشرك في عبادة الله ونقض لشهادة أن لا إله إلا الله. فإن من أصول أو من لوازم ومقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يدعى ولا يستغاث ولا يعبد ولا يذبح ولا ينذر ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله عز وجل، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم توقفنا عند قوله رحمه الله: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه. ثم قال بعدها رحمه الله تعالى: بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير. هذا حقيقي في هذه الأمور التي وقعت متأخرة عن عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعن القرون الثلاثة المفضلة، فإن هذه الأمور كلها وقعت متأخرة في المسلمين. ثم ثم أذكاها في المسلمين أشياء عديدة، ومن ضمن من أذكاها الرؤساء والأمراء الذين يتبنون مثل هذه الأفكار. وقلنا في الدرس الماضي إن أول من أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هو الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك في نهاية القرن الأول الهجري، في نهاية القرن الأول الهجري، وهذا لغرض سياسي، فعل ذلك لغرض سياسي، لأن التوسعة للمسجد النبوي كانت موجودة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وسع مسجده في حياته، ثم وسعه من بعده عمر رضي الله تعالى عنه، ثم وسعه عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم تبنى التوسعة الوليد بن عبد الملك، ولكن توسعته أمر فيها عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي كان هو واليا على المدينة في زمن الوليد بن عبد الملك، أمره أن يدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، أمره أن يدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذا فيما يذكر المؤرخون لأسباب سياسية وليست لأسباب دينية، فيقال إنه رأى أحد أبناء علي رضي الله تعالى عنه في غرفة فاطمة، وفي هذا المكان يراه المسلمون الذين يكونون في المسجد، فكأنه رأى أن ذلك مما يذكي مكانة بعض آل البيت في نفوس الناس، فقال لابد من إدخال حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وإخراج من كان فيها، فلذلك أمر عمر بن العزيز بأن يدخل الحجرات في المسجد وأن يهدم سائر حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ترى الزيادة هذه التي من ناحية الشرق زيادة ليست بكثيرة، احتوت على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيت فاطمة، لأن بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها أو بيت علي رضي الله تعالى عنه كان متأخرا عن بيت عائشة رضي الله تعالى عنها من ناحية الخلف، فلذلك أدخل كل هذه الغرف في المسجد النبوي وعمل هذه الزيادة الموجودة الآن في ناحية المشرق. ولكن أهل العلم لم يقبلوا ذلك، لم يقبلوا ذلك منهم. يقول عطاء الخراساني: حضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ يأمر بإدخال حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت يوما كان أكثر باكيا من ذلك اليوم. قال عطاء: فسمعت سعيد بن المسيب يقول: والله لوددت أنهم تركوها على حالها. يعني أن أهل العلم استنكروا ذلك. ويقول عروة بن الزبير رحمه الله: نازلت عمر بن عبد العزيز، يعني ناقشته وجادلته في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل في المسجد أشد المنازلة، يعني ناقشته وجادلته في هذا الأمر لعله ألا يدخل مسجد بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره في المسجد. قال: فأبى وقال: كتاب أمير المؤمنين لا بد من إنفاذه، يعني أن توجيه أمير المؤمنين لا بد أن أنفذه لأن طاعته واجبة. قال: فقلت: فإن كان لا بد فاجعل له حوجوة، يعني اجعل له ما يحرزه عن الناس، ما يبعد الناس عنه ويبعده عن الناس، أي هو الموضع المزور خلف الحجرة، يعني أنه جعل له مكانا لا يصل الناس إليه ولا يكون الناس محيطون به بحيث يصل إليه إلى القبر. فلذلك كان من سياسة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان دفن فيها عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر أنه أبقى الجدران التي كانت تحيط بالحجرة كما هي ولم يمسها، وإنما حفر من خلفها للجدار، يعني بنى جدارا من خلفها، فصار جدار خلف الجدار الذي كان بناه النبي صلى الله عليه وسلم لحجرات زوجاته، ومنها حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فأدار جدارا على الأربعة جدر التي كانت هي حجرة عائشة، لأن حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها بعد وفاتها سدت، لأنها عاشت رضي الله تعالى عنها دهرا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وعمر حتى عام 58 هجرية. فلما ماتت رضوان الله تعالى عليها لم يخلفها أحد في الغرفة، فأغلقت غرفتها وسدت نوافذها فلذا لما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله في نهاية القرن الأول الهجري أو قبيل نهايته بنى الجدران من خلف الحجرة، وأبقى جدران الحجرة النبوية كما هي، وعمل جدارا مثلثا رأسه إلى الشمال، حتى لا يتم لمن أراد أن يستقبل الجدر، جدر حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتم لهم الاستقبال، ففعل جدارا مثلثا رأسه إلى الشمال وأغلق على ذلك، ثم أحيط بسياج حتى لا يصل الناس إلى هذا الجدار الخلفي. المهم من ذلك هو أنه أن عمر بن العزيز رحمه الله احتاط للحجرة النبوية التي دفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمل حولها جدرا وعزلها عن المسجد، وهذا كل ما استطاع أن يعمله، لأن الأمر كان وجه إليه بإدخال الحجرات في المسجد، فبقي هذه التوسعة بقيت هكذا، لم يمسها أحد من خلفاء المسلمين ولا ملوكهم إلى هذا الزمان ولله الحمد، بقيت كما هي إلا ما سيأتي ذكره مما يتعلق بالقبة واحتراق المسجد وما إلى ذلك. المهم من ذلك هو أن أول من بنى على القبور هم الملوك، حتى هذه إدخال الحجرة كما يزعم، أو لأن كثيرا من الناس يزعم الاستدلال بما وقع في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإدخالها في المسجد، يستدل لذلك بأن ذلك جائز بالنسبة لقبور الناس، وهذا في الحقيقة استدلال باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم البناء على القبور، فنهى عن ذلك، ونهى أن يبنى على القبر أو يجصص عليه أو يكتب عليه، كل ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن إدخال القبور في المساجد أو اتخاذ القبور مساجد، نهى عنه. لهذا أهل السنة أهل العلم يجمعون على أن القبر الذي أن المسجد الذي فيه قبر يجب أن يخرج ويجب أن ينبش، وإلا يهدم المسجد ويكون من مساجد الضرار التي بنيت على غير دين الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن المسجد إذا بني على القبر فإنه يجب أن يهدم، لأنه مما بني على غير تقوى من الله، مثل مسجد الضرار الذي قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا، فلا يجوز الصلاة في مسجد بني على القبر. ولكن إن كان المسجد بني أولا ثم أدخل فيه القبر فإنه يجب إخراج القبر من المسجد، لأن المساجد لم تبنى للقبور، وذلك مظنة الشرك بالله وعبادة هذا المقبور في المسجد، لهذا أجمع أهل العلم على وجوب إخراج القبور من المساجد وأنه لا يجوز البناء عليها. ثم ذكر أهل العلم أن أول من بنى قبة على قبر هي أم المنتصر ابن المتوكل العباسي، وذلك سنة 248 هجرية، بنت أم المنتصر هذه وكانت رومية، بنت على قبر ابنها المنتصر ابن المتوكل قبة، فيقال هذه أول قبة عملت في الإسلام، أول قبة بنيت في الإسلام على قبر، أول قبة بنيت في الإسلام على قبر، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل له قبة، وإنما أتى بناء القبة لاحقا كما سيأتي بيانه. ثم تولى خاصة الشيعة تعظيم، أو كان من دينهم تعظيم القبور ودعاء أهلها والاستغاثة بها، فلذلك كان أول من بنى على قبر، على القبر الذي يزعمون أنه قبر علي رضي الله تعالى عنه في النجف، هو عضد الدولة البويهي، وذلك المتوفى 372 هجرية، وهو من الشيعة الذين كانوا تولوا السلطنة أيام الدولة العباسية، وهو الذي بنى على قبر علي رضي الله، أو على القبر المزعوم أنه علي، لأن قبر علي أنه لعلي رضي الله تعالى عنه، لأن علي رضي الله تعالى عنه قتل في الكوفة ولم يعرف قبره، ولم يعرف قبره، ولم يذكر أحد من أهل العلم ومن أهل التاريخ أنه قبر في المكان كذا. وفيما يظهر أن الحسن رضي الله تعالى عنه ومن كان متوليا لهذا الأمر أخفوا قبره خشية عليه من أن ينبشه الخوارج، من أن ينبشه الخوارج، لأن الخوارج في ذلك الوقت كانت لهم قوة وسلطة، كانت لهم قوة وسلطة إلى أن يسر الله عز وجل القضاء عليهم. ثم تولى الدول الشيعية وخاصة الخلفاء منهم تولوا بناء القبور، بناء القبور وبناء القباب على القبور، وانتشر ذلك في المسلمين بواسطة هؤلاء السلاطين والملوك الذين كان من دينهم تعظيم القبور، أو من دينهم تعظيم شخصيات من أهل التصوف والانحراف الذين كانوا يشجعونهم على بناء القبور، خاصة في الدولة الأيوبية والدولة المملوكية. نعم. قال رحمه الله: ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه السطور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر، ويأتيه سدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضرر وبفلان النفع حتى يغرس في جبلته كل باطل. نعم. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو بيان لتدرج أهل الباطل في نشر باطلهم، أو إن شئت قلت تدرج إبليس في سحب أهل الباطل لنشر الباطل الذي يريده إبليس. ومما لا يخفى أن من أعظم أماني إبليس أن لا يعبد الله تبارك وتعالى، ومن أعظم أمانيه أن يجر كل بني آدم إن استطاع معه إلى النار، أن يجرهم إلى النار. وكان يمكر بالناس من قبل، ومن مكره هذا الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى، أن الناس يعظمون شخصا من الأشخاص ولا يهتفون باسمه ولا يدعونه، وإن كانوا يجعلون له تلك المباني الضخمة ويفرشون قبره ويضعون عليه الورود وما يجعل في قبول في قلوب الناس تعظيمه وإجلاله، مما يجعل في قلوب الناس تعظيمه وإجلاله، وهذا يقع جبلة في الناس، هذا يقع جبلة في الناس. فإن الإنسان إذا رأى قصرا عظيما منيفا قد حوى، يعني من ناحية السعة سعة عظيمة، وقد حوى من جمال البنيان ما حوى، فإن ذلك يوقع في قلبه تعظيم مالك هذا القصر، وأنه إنما بناه بهذه الكيفية لعظمة لعظمته وقدرته، فلذلك يعظمونه. كذلك يقع في نفس الإنسان ما يقع إذا رأى قبرا معظما ومفروشا ومطيبا وتلقى عليه الأوراد، يعني الزهور والورود تلقى عليه، ثم يأتي سدنة من الناس فيحسنون هذا الباطل للناس، فيحسنون هذا الباطل للناس، وهذا هو الحقيقة. ثم يبدأ الناس يفعلون عنده ما يحرم عليهم فعله، ويوقعهم الشيطان في شباكه، وهذا هو التدرج في الحقيقة إلى الباطل الذي حذر الله تبارك وتعالى منه المسلمين، حذر الله عز وجل منه المسلمين، كما في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. بمعنى أن الشيطان لا يأتيك ينقلك نقلة مباشرة من التوحيد إلى الشرك، وإنما يأخذك بالتدرج حتى تنتقل خطوة خطوة، فإذا بالإنسان قد وقع، نسأل الله العافية، في الشرك. وهذا أيضا ما ذكره أهل العلم عن ابتداء وقوع الشرك في بني آدم، عن ابتداء وقوع الشرك في بني آدم، فإن الله عز وجل قال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذه الأسماء هم أسماء رجال صالحين، كما يقول أبي جعفر فيما روى ابن أبي حاتم عنه، قال: كان ود رجلا مسلما وكان محببا في قومه، فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه، فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان. لاحظ حفظك الله كيف يأتي الشيطان الإنسان فيما لا يستنكره، ثم يسوقه إلى ما كان يستنكره، فيفعل هذا المنكر وهو قد تدرج في الباطل ومشى مع الشيطان. قال: فيأتيهم إبليس في صورة إنسان، ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا الرجل، فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ يعني أعمل لكم صورة على صورته، فإذا رأيتموه نشدتم للعبادة. انظر رعاك الله من أين دخل عليهم. وهذا الذي يذكره أهل العلم أن أعظم سبب في الشرك هو الغلو في الصالحين، أنهم غلوا في هذا الرجل الصالح، فجاءهم الشيطان من هذه الناحية وقال: أعمل لكم صورة له وصنما له، إذا ذكرتموه، إذا رأيتموه تذكرتم ما كان يأمركم به، فهذا ينشطكم على العبادة. فقبلوا ذلك، فصور لهم مثله. قال: ووضعوه في ناديهم، يعني في وسط سوقهم، وجعلوا يذكرونه، فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالا مثله؟ قال لهم، يعني أنه بدل أن تأتوا إلى النادي لتروا صورته فتتذكروا العبادة، أعمل لكم تماثيل صغيرة لكل واحد منكم في بيته، فإذا كان هذا التمثال في بيته فإنه لا يخلو وقت من الأوقات من تذكره، فيكون هذا أنشط لكم في العبادة، فبدل أن تعبدوا الله أو تتذكروا هذا الرجل ساعات محدودة يكون ذلك أمامكم طوال النهار والليل. قالوا: نعم. فمثل لكل أهل بيت تمثالا مثله، فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به. قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه. يعني أن جاءت الأجيال اللاحقة فلم تدري لماذا عملت تلك الأصنام وتلك التماثيل، لم تدري لما عملت، فلهذا جاءهم الشيطان بعد حتى اتخذوه يقول إلها يعبدونه من دون الله، يعني أولاد أولادهم، فكان أول ما عبد غير الله الصنم الذي سموه وداء. فهذا في الحقيقة هو التدرج من الشيطان، هو التدرج من الشيطان في عبادة هذه الأصنام، في عبادة هذه الأصنام. وهذا أول شرك وقع في الأرض، وهو الذي رواه البخاري رحمه الله عن ابن عباس أنه قال عن ود وسواع ويغوث هذه، قال هؤلاء أسماء رجال صالحين، فلما هلك من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. يعني أن الشيطان تدرج بهم حتى نسأل الله العافية جحشهم وركب على ظهورهم وساقهم إلى عبادة غير الله، وساقهم إلى عبادة غير الله، فانتشرت عبادة الأصنام في الأرض. وكان قبل ذلك، يعني كانوا قبل نوح عليه السلام كانوا على التوحيد من زمن آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن الشيطان حقق فيهم أمنيته بهذه الطريقة وبطريقة الاستدراج وبطريقة الاستدراج. وهذا في الحقيقة هو فعله مع أهل القبور، فعله مع أهل القبور هو هذا، أولا يبنى على القبر ويذكر ويخوف الناس به ويذكر أنه ينفع ويضر حتى يظن الناس حقيقة ذلك، حتى يظن الناس حقيقة ذلك، ثم يقعون في عبادته. لهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا: ويأتيه السدنة، يعني بعد أن يبنى ويعظم يأتي السدنة. وقلنا هؤلاء السدنة هم المستفيدون الوحيدون من هذه الأموال ومن التعظيم لتلك القبور، لهذا يشجعون عبادتها، يشجعون عبادتها. فيقول الشيخ رحمه الله: ويأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضرر وبفلان النفع، يعني يظهرون قصصا مكذوبة عن هذا الميت أنه ينفع ويضر، أنه ينفع ويضر. وهذا في الحقيقة هو الذي وقع، هذا هو الذي وقع. لهذا يذكرون مثلا، يذكر الشعراني عن شيخه محمد الشيناوي أنه قال: إن شخصا أنكر حضور مولد البدوي فسلب الإيمان. انظر رعاك الله كيف يخوف الناس، يقول رجل أنكر المولد ولا شك أنه مولد منكر، ولا شك أنه فعل مبتدع، ولا شك أنه وسيلة إلى الشرك، كيف يعظم رجل من الناس ويذكر في ذلك المكان ويؤتى بالذبائح لقبره ويؤتى بالنذور ويعكف عند قبره؟ لا شك أن ذلك من الشرك، فأنكره بعض الناس حتى يسوقوا على الناس تعظيم هذا المقبور، حتى يسوقوا على الناس تعظيم هذا المقبور. يقول: إن رجلا أنكر مولد البدوي فسلب إيمانه حتى أنه ما عاد يقر بشيء في الدين، وما عادت شعرة منه، هكذا يروي نسأل الله العافية الشعراوي عن شيخه. ولا شك أن هذا من الكذب يقينا، لكن من الذي كذب؟ هل الشعراوي أم شيخه؟ الله أعلم، لكنه يقينا من الكذب ومن ترويج الكفر والشرك. قال: حتى ما عادت شعرة تحن منه إلى الدين، فلما سئل عن المولد وقال نعم أقر به عاد إليه إيمانه، عاد إليه إيمانه، نسأل الله العافية. هذا أمر لا شك أنه لا يسلب الإيمان من القلوب ولا يتصرف بالقلوب إلا الله عز وجل. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، صرف قلبي إلى طاعتك، أو ثبت قلبي على طاعتك. فالأمر القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فما شاء من قلب أقامه وما شاء من قلب أزاغه. وهذا المفتون نسأل الله العافية يجعل ذلك لذلك الميت الذي فني في قبره، إن كان حقا فيه ميت، إن كان حقا فيه أحد مدفون، فكيف يجعل ما لله عز وجل إلى هذا الميت نسأل الله العافية. ثم يقبل الإنسان العاقل، يقبل هذا الأمر، هذا بتدريج الشيطان وضحكه على الناس. ويقول أيضا هذا الشعراني يقول عن شيخه الذي يسميه المتبولي: إنه كان سما ناقعا على الولاة، فإذا تشوش، يعني تضايق من أمير، يعني بمجرد أن يتضايق من أمير أو وزير فإن ذلك الوزير يموت من ليلته أو ذلك الأمير يموت من ليلته بسبب أن ذلك الشيخ تشوش منه، نسأل الله العافية. فانظر رعاك الله الإرعاب والإرهاب للناس بمثل هذه القصص المكذوبة ليتعلقوا بالمقبورين، ليتعلقوا بالمقبورين. وهذا الباب له حكايات كثيرة عند هؤلاء القوم، عند هؤلاء القوم. وهذا ما عابه الشيخ وبينه رحمه الله تعالى بهذا البيان، أن الناس بهذه القصص يغلبون الجهلة والمساكين، حتى يقول يغرس في جبلته، يغرس يعني في عقله وفطرته الخوف من هؤلاء والتعظيم لهؤلاء الموتى، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها. نعم، نحن قلنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن معلمه هو الحكيم الخبير، وأن الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه جل وعلا بين لنا الحق ودعا إليه وبينه ووضحه، كما أنه سبحانه بفضله وجوده بين بنيات الطريق التي تضر المسلم في دينه، تضر المسلم في دينه. ومما يضر المسلم في ومما يضر المسلم في دينه الفتنة بالقبور، الفتنة بالقبور. وذكرنا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها والصلاة عندها أو الصلاة إليها واتخاذها مساجد، فإن كل ذلك مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بينا واضحا. ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، والمتخذين عليها المساجد والسرج، لأن هذا فتح باب لعبادتها. لأنه إذا كان مقبور، فانظر رعاك الله وأنت عاقل فاهم مدرك، اذهب إلى قبور أي مقبرة من المقابر، أي مقبرة من المقابر، ماذا يحتاج المقبور؟ لو قيل لك افعل شيئا يحتاجه هذا المقبور ماذا تفعل؟ ليس هناك شيء يحتاجه، لا يحتاج إلى ظل، ولا يحتاج إلى طعام، ولا يحتاج إلى شراب، ولا يحتاج إلى كساء، لا يحتاج لشيء حقيقة. كل مقبور انتهت جميع حاجاته في الدنيا، يحتاج إلى شيء واحد هو أن يدعى له، يحتاج إلى شيء واحد هو أن يدعى له. فلذا جاء الشرع بهذا، بالدعاء لأهل القبور والدعاء للموتى والدعاء للوالدين في حياتهما وبعد موتهما، والدعاء لمن تعرف ومن لا تعرف من المسلمين. لهذا جاء في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني دعاء لعموم المسلمين من الأحياء والميتين. هذا الذي هو يحتاج إليه هذا المقبور. أما أن يأتي إنسان فيبني عليه مسجد، فلو تفكر أي عاقل لماذا يبنى هذا المسجد على هذا المقبور؟ المقبور لا فائدة ولا حاجة، ولا حاجة إلى ظل، ما لماذا يجعل السرج عنده يعني الأنوار؟ هل هو سيخرج في الظلمة؟ هل هو سيحتاج هذه اللمبات أو ماذا يحتاج؟ لا يحتاج إلى كل ذلك، لا يحتاج إلى شيء من ذلك. إنما هذا هو في الحقيقة من عبث الشيطان بالإنسان، من عبث الشيطان بالإنسان بظنه أن هذا المقبور يمكن أن يستفيد، أو فيما بعد نسأل الله العافية يعبد من دون الله ويستغاث به من دون الله ويدعى من دون الله، فيكون هذه الأبنية فيما يشجع على عبادة هذا المقبور. لهذا الشرع جاء بالأمر الجائز وحرم ما هو وسيلة إلى الشرك، فحرم البناء على القبور واتخاذها مساجد، بل كما في صحيح مسلم عن جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، كل ذلك منهي عنه. لماذا؟ لأن حقيقة المقبور لا يحتاج إلى شيء، كما أن البناء على هذا المقبو على هذا القبر هو في الحقيقة يؤثر في الأحياء، يؤثر في الأحياء. وقلنا من قبل إن الشرع إنما جاء بالنسبة للقبور أن يبقى عليها فقط ترابها، أن لا يزاد حتى عليها من ترابها، وإنما يمكن أن يسنم أو يسطح القبر، ويمكن أن يجعل عليه علامة حجرا ونحوه حتى يذكره ويعرفه أهله وأحبابه. أما إذا انقرض هذا الجيل الذين هم أهل الميت وأحبابه، فمن جاء بعدهم لا حاجة إليه، لا حاجة إلى أن يذهب إلى القبر هذا ويعرفه أن هذا قبر فلان. فمثلا الآن لو ذهبت إلى البقيع ورأيت قبرا مكتوبا عليه لا سمح الله، مكتوبا عليه قبر الإمام مالك رحمه الله، ما حاجتك إلى ذلك؟ لست محتاجا إلى ذلك. لماذا؟ لأنك لو أردت الدعاء له تدعو له عن بعد، ودعاؤك يصل بإذن الله ويستفيد منه هذا الميت. أما أن تقف عند قبره فلست محتاجا لذلك، فلست محتاجا لذلك، ولست محتاجا إلى أن تقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي عليه، لست محتاجا لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فلست محتاجا أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أردت السلام عليه، مثله مثل سائر القبور، مثله عليه الصلاة والسلام في هذا مثل سائر القبور، يسلم عليه بشخصه فيقال السلام عليك يا رسول الله، كما تسلم على أبي بكر وعلى عمر، وليس في هذا إشكال شرعا، ولكن الإشكال أن يقف الإنسان عنده فيدعو أو يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخله نسأل الله العافية في الشرك. المهم أن الشيطان تدرج في هذه الأمور بالناس حتى عبدوا هذه القبور، مع أن الشرع حرم كل ذلك وبينه وقطع الوسائل إليه، قطع الوسائل إليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وإسراجها والكتابة عليها، كل ذلك حماية لتوحيد المسلم، كل ذلك حماية لتوحيد المسلم، وندرك منه جلالة وكمال ورحمة الله تبارك وتعالى بعباده لما قطع عليهم الطرق الموصلة إلى ما يكون سببا في هدم عقيدتهم ودينهم وتوحيدهم. نعم. قال رحمه الله: وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال، قلت هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم، ولا من أصحابه، ولا من تابعيهم، ولا تابع التابعين، ولا من علماء أئمته، ولا من علماء أمته وأئمة ملته، بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قلاوون الصالح المعروف بالملك المنصور، في سنة 78 و600. ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة. فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول. نعم. هنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر اعتراضا قد يعترض بعض الناس على أنك تتكلم عن القباب، وهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قبة، كما يعترض بعض الناس فيقول أنتم تعترضون على البناء أو إدخال القبور في المساجد، وهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. وكما ذكرنا أن إدخال القبر في المسجد هو في حقيقته ليس إدخال المسجد، وإنما وسع المسجد من وراء بيته عليه الصلاة والسلام، وسع المسجد من وراء بيته عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن هذا تصرف بعض خلفاء بني أمية، وأن العلماء أنكروا ذلك، ولم يكن هذا عن رأي منهم. كذلك هذه القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويراها الناس ويشاهدونها، هي في حقيقتها ليست من بناء النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أمره ولا من بناء أصحابه ولا من التابعين ولا من أتباعهم، وإنما جاءت من أحد ملوك مصر في الأزمان المتأخرة، في الأزمان المتأخرة في القرن السابع الهجري، في القرن السابع الهجري، فإنه قد حدث على القبر على المسجد عموما احتراق، فيقال احترق المسجد في سنة 654 هجرية، وهذه السنة بعدها بسنتين سقطت الدولة العباسية بهجوم التتار على بغداد وقتلهم لآخر ملوك بني العباس، فصادف أو يعني قدر الله عز وجل على المسجد أنه في سنة 654 هجرية دخل أحد المسؤولين عن إشعال السرج إلى مستودع، فكأنه وقع منه السراج فعلق السراج ببعض الأثاث الموجود في المستودع، ثم انطلقت النيران إلى سائر المسجد حتى أنه أسقطت جميع سقف المسجد، وما استطاع الناس أن يوقفوا تلك النيران حتى أتت على المسجد كله، حتى أتت على المسجد كله وأتت على الحجرة النبوية، وكانت الحجرة النبوية من قبل بني مبني عليها الجدران وجعل لها سقف وليس قبة، جعل لها سقف دون سقف المسجد، ولكن عمل فوق المسجد حظير، يعني كما تقول جدران، يعرف الناس أن ما تحت هذه أو ما خلف هذه الجدران قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطؤون فوقه، فاحترازا من ذلك عملوا حظيرة، هذه الحظيرة بقيت هكذا حتى احترق المسجد في ذلك الزمان وهو 654 هجرية، فلما احترق سقطت تلك الخشب وتلك الحظيرة سقطت على القبر على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع الملك الخليفة العباسي في ذلك الوقت أن يفعل شيئا للحجرة، أن يفعل شيئا لحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا للمسجد النبوي، لأنه قتل وقتها رحمه الله، قتل وقتها من قبل التتار وانقرضت بذلك الدولة العباسية، حتى جاء الملك الظاهر بيبرس سنة 668 هجرية فأرسل من يبني المسجد، فأرسل من يبني المسجد ومن ضمن ذلك الحجرة النبوية، ولكنهم لم يصلوا لم يفعلوا عليها قبة، لم يفعلوا عليها قبة إلى أن جاء إلى أن جاء الملك المنصور قلاوون وسنة 678 وأمر ببناء القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر ببناء القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كما ذكرنا في القرن السابع الهجري، في القرن السابع الهجري، واستمرت هذه القبة إلى أن احترق المسجد مرة أخرى سنة 886 أيضا هجرية، احترق سنة 686 هجرية بصاعقة ضربت المسجد فأحرقت المسجد أيضا، إلا أن القبة احترقت أجزاء منها وسقطت على القبة الداخلية، يعني لم تسقط على القبور، لم تسقط على القبور، لهذا تولى السلطان الأشرف يقولون في قايتباي سلطان مصر أرسل الصناع لبناء القبة مرة أخرى، فبنوها مرة أخرى وذلك في سنة 889 هجرية، يعني قرابة نهاية القرن التاسع الهجري، ثم جاء الدولة العثمانية فبنت القبة، يعني أصبح فيها تشقق فكسروها وبنوها مرة أخرى، يعني بنوها هي يعني أزالوا التشقق وكملوا ووضعوا وأعادوا القبة كما كانت، وذلك سنة 1233 هجرية في عهد السلطان محمود ابن عبد الحميد، ثم إنه في عهد السلطان عبد الحميد أعاد بناء المسجد النبوي، ومن ذلك القبة أعاد فقط صبغها باللون وأبقاها كما هي لأنها كانت سليمة. وهذا البناء الموجود في الناحية الأمامية من المسجد هو بناء عبد المجيد العثماني، وذلك سنة 1253 هجرية، وهو الذي صبغ القبة بهذا اللون الأخضر، هو الذي صبغ القبة بهذا اللون الأخضر. فلما تولت هذه الدولة رعاية الحرمين وفقها الله بنت هذه التوسعات، ولكنها لم تتعرض للجهة الأمامية التي بناها السلطان عبد المجيد، لم تتعرض لها ولم تتعرض لقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعلت التوسعة في هذه الجهات الشرقية الغربية آسف الغربية والشرقية والشمالية والشرقية خلف المسجد القديم الذي بناه السلطان عبد المجيد. وهذه الباقية الآن كما هي، هذه من أيام السلطان عبد المجيد. المهم أن هذه القباب لم تكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من أمره ولا توجيهه، بل إنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء القباب وعن البناء على القبور عموما، ولم تكن من فعل أصحابه ولا من أتباعهم ولا من أتباع التابعين. فليس لأحد أن يستدل بها، ليس لأحد أن يستدل بها، لأنها أصلا لم تبنى وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأمره ولا بأمر وتوجيه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. نعم. قال رحمه الله: وهذا آخر ما أردناه مما أوردناه لما عمت البلوى واتبعت الأهواء وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم، ومالوا إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. نعم، يعني الشيخ هنا رحمه الله تعالى يقول إنه هنا ينتهي ما أردنا إيراده مما يتعلق بحجج هؤلاء القبوريين، بحجج هؤلاء القبوريين، ومن حججهم أن العلماء لم ينكروا. وهذا أمر في الحقيقة بينا أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يعني يذكر هنا، أو فات عن باله أو ذهب عن باله وقتها العلماء الذين تكلموا في القبور، أو قد يكون كما يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، قد يكون أنه يقصد علماء اليمن. أما العلماء الذين الله تبارك وتعالى نور قلوبهم بالحق ولله الحمد هم أمة كبيرة من أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة، ذكروا ذلك وبينوه، يعني ذكروا بطلان ما يفعل عند القبور وحذروا منه بل إني ذكرت فيما قبل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو كان في القرن الثامن الهجري يقول: وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور، ولا يشرع اتخاذها مساجد، ولا يشرع الصلاة عندها، ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو اعتكاف أو استغاثة أو ابتهال أو نحو ذلك. يعني أنه يحكي رحمه الله تعالى اتفاق علماء أهل السنة على تحريم هذه الأشياء، فمعنى ذلك أن المنكرين على أن المنكرين على ما يفعله عباد القبور عندها كثر من أهل الإسلام، بل هم متفقون على إنكاره. وممن تكلم في ذلك الإمام مالك رحمه الله يقول: أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها. والإمام مالك رحمه الله تعالى كان في القرن الثاني أو في نهاية القرن الثاني الهجري، في نهاية القرن الثاني الهجري، ومع ذلك ذكر هذا. وكذلك الشافعي رحمه الله يقول: وأكره هذا، يعني تعظيم القبور، وأكره هذا للسنة والآثار أن يعظم أحد من المسلمين، يعني أن يتخذ قبره مسجدا، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعده. يعني أن الإمام الشافعي وهو المتوفى سنة 204 هجرية في أوائل القرن الثالث الهجري يذكر هذا الأمر ويقول: لا يتخذ على القبور مساجد، لأن ذلك سبب للفتنة بأصحاب القبور. ويقول الطرطوشي المتوفى 520 يعني في القرن السادس ولا يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النووي رحمه الله وهو في القرن السابع الهجري ألا وإن من على حديث ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. قال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. وكذلك ابن حجر رحمه الله وهو في القرن التاسع الهجري متوفى 852 هجرية يقول إن الوعيد على ذلك يعني على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يقول إن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد، من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغالاة كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم، ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى عظامهم. انظر رعاك الله هذا الكلام الجميل من هذا الإمام الجليل ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري كيف يبين أن اتخاذها مساجد إنما هو ذريعة لعبادتها، ويقول إنه يجب أن ينبش كل قبر وجد في مسجد يجب أن ينبش وترمى عظامه في مكان بعيد عن المسجد. والسيوطي رحمه الله المتوفى في القرن العاشر الهجري في سنة 911 هجرية يقول تجد أقواما كثيرا من الضالين يتضرعون عند قبور الصالحين ويخشعون ويتذللون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله المساجد بل ولا في الأسحار بين يدي الله تعالى، ويرجون من الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال. فهذه المفسدة هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة ولا ذلك المكان سدا للذريعة إلى تلك المفسدة التي من أجلها عبدت الأوثان. فانظر رعاك الله هذا الإمام الجليل كيف يبين خطورة مثل هذه الأفعال وأنها سبب في عبادة المقبورين، وهو أمر نراه ونسمعه ونراه مصورا في المواقع والأماكن، والناس يصورون أنفسهم وهم يسجدون لتلك القبور ويعظمون أهلها حتى اتخذت نسأل الله العافية معبودات مع الله. وإن كان الشيطان لم يتمكن من أن يجعل الناس لها تماثيلا يعبدونها، ولكن القبور جعلت مكان التماثيل، القبور جعلت مكان التماثيل، وما كان يفعله الذين يعبدون الأصنام ويعملون لتلك الشخصيات أصناما وتماثيل فإن نسأل الله العافية من يشهدون أن لا إله إلا الله يفعلون ذلك عند مقبورين أو عند قبور أولئك المقبورين نسأل الله العافية. ويقول محي الدين البركوي المتوفى سنة 981 ودعاء أصحاب القبور والاستعانة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية والولد وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من الحاجات التي كان عباد الأوثان يسألونها من أوثانهم. انظر رعاك الله هذا الفهم الثاقب وهذا النور الرباني لهذا الرجل الذي وهو حنفي رحمه الله تعالى كيف جعل ما يفعله عباد القبور عندها هو من جنس ما يفعله عباد الأوثان عندها، فإن عباد الأوثان كانوا يسألونها من أوثانهم، فليس شيء من ذلك مشروعا باتفاق أئمة المسلمين. انظر رعاك الله هذا البركوي رحمه الله يقرر اتفاق المسلمين على ذلك، معنى ذلك أن العلماء المسلمين بيّنوا ذلك في كتبهم وفي شروحاتهم وفي دروسهم، إذ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين، بل أصل هذه الزيارة البدعية الشركية مأخوذة من عباد الأصنام هذا كله نبين به أن الشيخ رحمه الله تعالى قد يكون ذهل عن كلام أهل العلم في هذا الباب فقال ما قال، أو يكون قصد رحمه الله تعالى وعفى عنه أن يكون قصد علماء اليمن في زمانه، أن يكون قصد علماء اليمن في زمانه، وأنهم لم يتكلموا عن هذه القبور ولا ما يفعل عندها ولم يحذروا من ذلك، فلذا رحمه الله قال هذا الكلام. لهذا يقول الشيخ عبد المحسن رحمه الله حفظه الله يقول لعله يريد بالنفي البلاد اليمنية، وقد أثنى في أبياته التي ذكر بعضها فيما مضى على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني أن الشيخ الأمير الصنعاني كان معاصرا للشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلم عن الشيخ رحمه الله أو رحمهم الله جميعا، علم عنه الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وعبادة القبور، وكانت هذه لب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكنه لعل الشيخ الصنعاني إنما يقصد بذلك اليمن وفي زمنه، وأنه لم يذكر عن أحد منهم تحريمه لمثل هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله: فإن قلت قد يتفق للأحياء أو للأموات اتصال جماعة بهم. نعم. هذا يعني اعتراض أو بيان من الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما قد يلبس الشيطان به على الناس، بما يلبس به الشيطان على الناس من أن بعضهم يقول يعني إن الأحياء يتواصلون مع الأموات، أو أن الأموات يتواصلون فيما بينهم وهذا في الحقيقة من الدعاوى الكبيرة التي يدعيها هؤلاء الناس المفتونين في القبور، فإنهم حتى يوجدوا في قلوب المسلمين التعظيم لأولئك المقبورين يقولون إنهم يتواصلون مع الأحياء ومع الأموات، ولهذا كثير منهم يقول إن فلانا من الناس اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كذا وقال له كذا. هذا كثير جدا، ما تكاد تجد واحد من هؤلاء المفتونين بالمقبورين إلا وهو يقول هذا الكلام، يعني أن النبي صلى أن هذا المقبور اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففي الغالب أنه صحح طريقته أو أنه أثنى عليه أو أنه وعده أو أعطاه أنه وأهل طريقته كلهم في الجنة بلا حساب ولا عذاب، أو أعطاه وردا من أوراده أو ذكرا من أذكاره، وهذا كثير جدا عندهم ولكن أيضا يذكرون أشياء كثيرة في هذا الباب، ومن ذلك أن أحدهم يذكر عن شيخه أنه رأى تلميذا مجتهدا في العبادة وقال له، وهذا من الكذب يقينا، قال: ما لي أراك كثير العبادة نازل الدرجة. كيف يعرف نزول درجته؟ لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، لأن تقييم الناس حقيقة في الدين إنما هو لله عز وجل وليس لك، والإنسان يرى الظاهر. نعم. فالشيخ الصنعاني رحمه الله تعالى يذكر عن هؤلاء أن من ضمن عبثهم بعقول الناس ومحاولتهم لجذبهم إلى تعظيم هؤلاء المقبورين يظهرون أن لهم اتصالا بالأحياء والأموات، وأنهم لهم تدبير في الكون وتصرف، ولذا ذكر بعضهم أنه رأى أحد تلامذته فقال له: ما لي أراك كثير العبادة نازل الدرجة. وقلنا إن الدرجة هذه إنما هي تعرف عند الله عز وجل، والذي يعلمها الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يعلم ما في القلوب، وهو الذي يعلم أن فلانا ذا مكانة وذا صدق في الدين أو أنه غير ذلك. أما هؤلاء الناس فهم في الحقيقة إنما يكذبون أو يكذب لهم. فقال له: لعل أباك غير راض عنك، يعني أنك مغضب لأبيك. قال: نعم، وكان أبوه قد مات. هذا الذي يقول الشيخ رحمه الله أنهم يتوصلوا يزعمون التواصل مع الأموات. قال هل تعرف قبره؟ قال نعم. فذهب إلى القبر فناداه فخرج من قبره ينبض التراب عن نفسه حتى خرج قائما، حتى خرج قائما. هذه المفروض مثل هذه الحكاية إذا قالها إنسان يعني أن يقابله العاقل بالإنكار يقينا، لأن من مات فإنه لا يقوم قبل يوم القيامة. فهذه دعاوى، ومعنى ذلك أن هذا الذي يذكر أنه يحيي الموتى. ولكن نسأل الله العافية الناس إذا كانت فتنة نشأوا عليها صغارا وكبروا عليها يستمرئون مثل هذا الكلام ويقبلونه. قال فقام ينفض التراب عن جسده، فقال له هذا الذي يسمى شيخ الشعراوي المتبولي، يقال له، يقول إن هؤلاء الفقراء جاءوك شافعين لولدك يطيب خاطرك عليه. قال الميت أشهدكم أني قد رضيت عنه. فقال له المتبولي ارجع مكانك، فرجع. نسأل الله العافية. فهذه حكايات، وهي قد سودوا بها الدفاتر وملأوا بها القماطر نسأل الله العافية، كلها لأجل أن يجذبوا الناس إلى هؤلاء المقبورين، وأن يجعلوهم أو يوحوا إليهم أن لهم قدرة على التصرف في الكون وإحياء الموتى وإيصال النفع والضر للناس، حتى يستجربوا بذلك المصالح المادية منهم، أو يجعلونهم يعظمونهم، أو ما إلى ذلك من المقاصد. نسأل الله اللطف والمعافاة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على التوحيد والسنة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على التوحيد والسنة، وأن يقينا شر الذنوب وعموم البدع، وأن يجعلنا ممن أقام الدين كما أمر الله وكما يحب الله وكما هي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكما هو كان عليه السلف من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقهم، وأن يحيينا بالإسلام، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يقلب قلوبنا إلى طاعته، ويصرفنا إلى ما يحب ويرضى من العمل الصالح، وأن يجعلنا في هذه الحياة الدنيا عبادا له، مخلصين، مخبتين، خاشعين، خاضعين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا كثيرا.